شو الصوت به حسن؟ شو الصوت به؟ لا قصد الصوت به الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فنبدأ إن شاء الله تعالى درس هذا اليوم بالتعليق على كتاب الموقف الحافظ الذهبي رحمه الله في مصطلح الحديث. وقد تقدم لنا التعليق على مباحث كثيرة بحمد الله من هذا الكتاب، وتقدم لنا بيان المعلل والمضطرب. وفي نهاية درس الأمس سألني أحدكم، قال: المضطرب، المضطرب عرفه في الإسناد بلا مرجح فهو المضطرب. إذا كانت المخالفة، إذا وقعت المخالفة، أو إذا كانت المخالفة في الإسناد بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. يعني إذا وقع الإبدال للراوي في بعض الأسانيد بلا مرجح فهو المضطرب. هذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله في النخبة. وهو على كل حال الاضطراب يعرف من اسمه ومن لفظه، يعني هو اختلاف أوجه الحديث بلا مرجح. اختلاف أوجه الحديث بلا مرجح، يعني تختلف الطرق والمدار على الراوي وليس هناك مرجح، لكن لو تبين أن هناك مرجح انتهى الإشكال. وقد ذكرت لكم بالأمس أن المعلل ذكر مصنف المضطرب والمعلل، وعطف المعلل على المضطرب من باب عطف العام على الخاص، لأن المضطرب أخص من المعلل، بمعنى أن المضطرب نوع من أنواع المعلل، ولذا جمعه المصنف رحمه الله. وذكرنا بالأمس بعض المسائل المتعلقة بالمعلل، وقلنا إن علم العلل من أغمض علوم الحديث، ولا يؤتاه إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ومع ذلك فلا يبعد أن يمن الله على بعض عباده من المتأخرين بفهم العلل وإدراكها وتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من خلاله، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن إذا علم الله من العبد صدق نيته وحرصه واجتهاده وفقه وأعانه مع سؤال الله سبحانه وبحمده ذلك وبذل الأسباب، من تلك الأسباب هي قراءة كثرة المطالعة لكتب الرجال، وكذلك كثرة النظر لكتب الجرح والتعديل، وكذا ضبط المختصرات في مصطلح علوم الحديث. في مصطلح الحديث فإنها كالمفتاح وكالباب لهذا العلم. أظن وقفنا عند من يسمنا. تفضل شيخ عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمؤلف صاحب الكتاب. المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يمن للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. ويبعد الإدراك في وسط المتن، كما لو قال: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، وكثير منه غير مسلم له إدراج. نعم، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو المدرج. والمدرج فيه مباحث. المبحث الأول في تعريفه هو: الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه. الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، وهو قسمان. مدرج الإسناد ومدرج المتن. أما مدرج الإسناد فقد قسمه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى إلى إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه مراوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. القسم الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوي آخر تاما بالإسناد الأول. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويه راو عنه مختصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص له لكن يزيد في المتن ما ليس في الأول. الرابع من أقسام المدرج في الإسناد أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن من سمعه أن ذلك الكلام من متن ذلك الإسناد فيرويه على أنه حديث. هذه هي أقسام مدرج الإسناد كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن الأشهر هو القسم الثاني وهو مدرج المتن، وهو الذي أشار إليه المصنف، فقد قال المصنف هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. هذا الكلام من المصنف هو إشارة للقسم الثاني وهو مدرج المتن. ومدرج المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في أوله كحكم يستدل له، مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، ويدل لذلك أنه ورد في رواية صريحة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وقال قبل ذلك أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فدل على أن قوله أسبغ الوضوء ماذا؟ مدرج من أبي هريرة رضي الله عنه لبيان الحكم. القسم الثاني أن يكون في وسطه وأثنائه، وهذا القسم لعلك ترى أن المصنف استبعده، فقد قال المصنف: ويبعد الإدراج في وسط المسجد. الواقع هذا الذي ذكره الحافظ الذهبي هذا بناء على أنه هو الأغلب، لكنه قد يقع. إذا قوله ويبعد الإدراج في متن وسط المتن يعني في كونه هو الأغلب لكنه يقع وهو نادر جدا. مثاله قول الزهري في حديث عائشة الطويل في بدء الوحي: والتحنث التعبد. فهذه اللفظة مدرجة في أثناء المتن من كلام الزهري رحمه الله، تفسير منه بقوله والتحنث. ما المراد التحنث؟ فقال: التحنث التعبد. وهنا فائدة، الزهري رحمه الله كثيرا ما يفسر الأحاديث وربما أسقط أداة التفسير، فكان أقرانه يقولوا له: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث أن يكون في آخره وهو الأكثر. مثاله ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار وضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فقوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل هذا مدرج من كلام أبي هريرة في الخبر كما فصل ذلك الأئمة. وقد قال ابن القيم رحمه الله في نوريته: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن، يعني بمعنى أن إطالة الغرة لا يمكن، لأنك لو أردت أن تطير غرة دخلت في ماذا؟ في حد، في حد الرأس، وكذلك تحتير الرجلين لو أردت أن تطيلها دخلت في حد الساق. لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفقين في اليدين وكذا الكعبين، فالكعبان والمرفقان داخلان في غسل الرجلين واليدين، وهذا لا إشكال فيه. لكن أبا هريرة رضي الله عنه يعني اجتهادا منه كان يطيب، حتى أنه ربما وصل إلى المرفق، حتى أنه ربما وصل إلى العضد، وفي الرجلين كان يغسل حتى يصل إلى الركبتين، يعني مبالغ أو اجتهاد منه رضي الله عنه. إذا نقول هذا المثال لأي شيء؟ للإدراج في آخر المثل. فالخلاصة إذن عرفنا الآن ما هو الإدراج وما هي أقسامه الأصلية، إدراجه في الإسناد وإدراجه في المثل، وعرفنا أن الأكثر والأغلب هو الإدراج في المثل وهو الذي أشار إليه المصنف، وإنما الإدراج في الإسناد لم يشر إليه المصنف، لكن ذكرته أنا استطرادا، فقد ذكره ابن حجر رحمه الله في النخبة، في شرح النخبة. قال المصنف كما لو قال ويبعد إدراج ذكرناه، قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. صنف الخطيب فيه مؤلف، وهذا الكتاب للخطيب اسمه الفصل للوصل المدرج في المتن، وهو كتاب حافل مستقل، وقد أثنى عليه ابن حجر رحمه الله وكذلك ابن كثير. قال ابن كثير في وصف هذا الكتاب: هو كتاب حافل مفيد جدا، وهو مطبوع متداول، وألفه الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 462 للهجرة، وقد لخصه ابن حجر، لخصه ابن حجر واختصر إسناده ورتبه بكتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، ولخص التلخيص السيوطي فسماه المدرج إلى المدرج. فأصبحت عندنا كم الكتب؟ ثلاثة: أصل الكتاب للخطيب البغدادي، ثم لخصه ابن حجر، ثم لخص التلخيص السيوطي رحمه الله. بقي أن يقال مسألة: كيف يعرف الإدراج؟ كيف يعرف الإدراج؟ نقول يعرف بأمور، منها أولا ورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. ثانيا التنصيص على الإدراج من الراوي. ثالثا التنصيص على الإدراج من بعض الأئمة المطلعين. رابعا امتناع صدور ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قلنا في حديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكذلك مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك، وهو في الصحيحين: للعبد المملوك أجرا، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده من قول أبي هريرة ولا لا؟ لأنه يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يبعد أن يكون تمنى أن يكون مملوكا، وكذلك لأن أمه لم تكن موجودة حية. نعم. إذن هذه كم أصبحت الآن الأسباب الأغراض أو يعني كيفية الإدراج؟ أربعة. الفاظ الاداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على ان حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا بما سمعته مع غيرك. وبعضهم صور حدثنا بما قراه هو على الشيخ، واما اخبرنا فصادفة على ما سمع من لفظ الشيخ او قراه هو او قراه اخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الاخبار عنه من التحديث، واخبرني بالمنفرد. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا واخبرنا وسمعت، والامر في ذلك واسع. فاما انبانا وانا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتاخرين على الاجازه. وقوله تعالى قالت من انباك هذا، قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان، أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو معين قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله. وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيء وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصاله، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عن أئمة. فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة فلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، وقد اغتفرت في الصحابة، فقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن توقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. وكذلك قال من التابعين المعروف بلقاء ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما باصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. نعم، ذكر المصنف في هذا المبحث مسائل تتعلق بألفاظ الأداء. فالمسألة الأولى هي الفرق بين حدثنا وسمعته. حدثنا لمن سمع منه، حدثنا لمن سمع منه مع غيره، وحدثني لمن سمع وحده من الشيخ، وسمعته لمن سمع وحده، وكذا كان معه غيره قال سمعنا أو حدثنا. وهذه المسألة الثانية، وهذه الألفاظ المشهورة ذكرها الأئمة رحمه الله في كتب المصطلح، وهي متداولة عند الرواة سابقا، لكنها الآن يعني لم يعد لها كبير ثمرة في عصرنا، لأنه الآن ليس هناك تلقي، إنما الآن فيه سماع وإجازة فقط. ومنها ثاني من المسألة الثانية قوله أخبرنا، المسألة الثانية في قوله أخبرنا، يقول أخبرنا صادقة على من سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، وهذا وهو كذلك. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وكذا أخبرني للمنفرد، وسوى المحققون بين حدثنا وأخبرنا، وهذا هو الصواب وهو الذي عليه أئمة الحديث. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا أو أنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد، مما يدل على أنها كلها بمعنى واحد وتؤدي نفس الغرض. المسألة الثالثة فيما يتعلق، المسألة الثالثة أو الرابعة ما يتعلق بأنبأنا وأخبرنا، لأن أنا هي اختصار لعبارة، اختصار من أخبرنا فكذلك، لكن ذكر أنها في عرف المتأخرين، في عرف المتأخرين غلبت على التحديث بالإجازة، والإجازة هي أن يأذن الشيخ للتلميذ في الرواية عنه لفظا أو كتابة من غير سماع منه ولا قراءة عليه، وربما قرأ عليه شيئا يسيرا وأجازه بكل مروياته، أو قرأ عليه كتابا وأجازه ببقية الكتب، فهي تختلف وصورها عند المتأخرين متنوعة، لكن هذا الأصل في معناها وتعريفها. ذكر مصنف مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق، المغاربة يطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عدة قال لنا إجازة ومناولة، وهذه اصطلاحات عند بعض الناس يعني ربما تسمحوا فيها وربما توسعوا فيها، لكن يبقى الأصل أن هذه عند الأئمة والمحدثين كلها بمعنى واحد، لكن هل بعضها يدل على اللفظ بدون إجازة أو لا بد أن يكون مقرون بالإجازة، هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. ثم ذكر أنواعا من التدليس، قال من التدليس أن يقول محدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها، قرئ على فلان، أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني أحيانا أو غيرهم. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بقول بعضهم أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن المسيب يفعله، وهذا إن كان يقصد الإجازة فهذا تدليس لا بد أن يبينه، وإن كان سماعا فهذا حق، إذا يفرق بين الإجازة ويفرق بين السماع. ذكر مصنف بعد ذلك ما يتعلق مسألة، وهي حضور الطفل، حضور الطفل الصغير، الصبي الصغير، ابن عام أو عامين، هل أنه لا بد أن يقرن بإجازة إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو وفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتاب اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية، والواقع أن ابن عام أو عامي لا يدرك شيئا، ولا لا يدرك شيئا، يعني ربما نقول يعني يدرك بمعنى أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب إذا بلغ 6 أو 7 سنوات، أما ابن عام أو عامي صغير أو في المهاد لا يدرك شيئا، ولهذا لا يستفيد من الحضور إلا فقط التشريف والبركة، ولهذا لا بد من أن يقرن ذلك بحضوره إن أريد أنه يعني يلقن ثم في المستقبل إذا بلغ وفهم يعني يروى أو ينقل عنه بعد ذلك. ذكر مصنف بعد ذلك من صور الأداء قول بعضهم قال أنها لا تدل على اتصال، وهذه ذكرنا الجواب عنها ولا لا، بعضهم يقول قال، قد قال مصنف قبل ذلك وحكم قال حكم عنه، وهذه ذكرت أن يستعملها البخاري كثيرا، وقد قلت لكم أن بعض أهل العلم أجاب عن فعل البخاري لها بأنه إنما فعل ذلك من سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأن قول بعض الصحابة قال رسول الله هذا اختفره أهل العلم فحكمها الاتصال. ثم ذكر كذلك إذا قال يفرق بين قال، يعني حكم قال إذا وقعت من إمام من الأئمة أو إذا وقعت من الصحابي أو إذا وقعت من التابع، إذا وقعت من الصحابي فحكمها الاتصال وإذا وقعت من التابعي فلا بد أن يكون قد لقي الصحابي، فإن لقيه فحكمه حكم الاتصال، وإذا كان ذلك من إمام مشهور كالبخاري فقد عرفتم الجواب أهل العلم عنه. ثم ذكر وأرفع من لفظة قال لفظة عن وأرفع من عن أخبرنا وذكرنا وأنبأنا وأرفع من ذلك حدثنا وسمعته. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد وهو كذلك عند المتأخرين. والله الموفق. يقع على الشيخ ولو قال أجازني أو ما في ذلك ما في بس بس إنه تذكرت لي أمس السؤال كمس أن بعضهم يقرأ عليه شيئا ويقول ماذا ويجيزه بالباقي. الحمد لله هذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل التعليق على كتاب الموقظة الحافظ الذهبي رحمه الله، وقد وقفنا عند النوع 22 وهو المقلوب. المقلوب وما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينق من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. آمين. نعم، هذا النوع وهو من أنواع علوم الحديث المقلوب. المقلوب تعريفه فيه مباحث. المبحث الأول هو الحديث الذي غير إسناده أو متنه عن الوجه المعروف فيه، عن الوجه المعروف فيه بتقديم أو تأخير. الحديث الذي غير إسناده أو متنه عن الوجه المعروف فيه بتقديم أو تأخير. وهذا التعريف هو الذي ذكره ابن حجر في النخبة، لكن المصنف لم يعرفه، لكنه اكتفى المصنف رحمه الله بذكر ماذا؟ بذكر أنواعه وأقسامه. فقال رحمه الله هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى مثل حديث آخر. هذا حلو، ينط، هذه نطة ينط هي عربية، هذا اللغة عربية، وأنت بحثت أنا ما تيسر لي أبحث في المعجم، لكنها لغة عربية، نط ينط يعني فخزة. نعم، إذا قال إلى متن آخر أو ينقلب عليه اسم راوي. إذا لاحظ الآن المصنف قسم، أشار إلى أن القلب ينقسم إلى قسمين، إما في المتن أو في الإسناد. إما في المتن أو في الإسناد. فالقسم الأول فيما يتعلق بالمتن، فقال ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن حديث آخر. ممكن نقول ونضيف إليه أو قلب بعض ألفاظ الخبر، أو قلب بعض ألفاظ الخبر، مثل مثاله حديث السبعة الذين حديث أبي هريرة الثالث الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في رواية عند مسلم حتى لا تعلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب، وصوابه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب القسم الثاني هو القلب في الإسناد، قال مثاله أن ينقلب اسم راو في الإسناد، قال أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، أو سعد بن سنان بسنان بن سعد، أو ما أشبه ذلك. إذن هذا قلب في الإسناد في الأسماء، قلب في الإسناد في الأسماء. هناك قلب آخر وهو أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه آخر في طبقته ليرغب فيه لغرابته، كأن يكون مثلا الحديث مشهورا عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فيجعل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا نوع آخر أيضا من القلب في الإسناد لم يذكره المصنف. قال المصنف رحمه الله فمن فعل ذلك، هذا المبحث الثاني فيما يتعلق بالغرض، الغرض من فعل ذلك لمن يفعله، قال فمن فعل ذلك خطأ فقري، هذا الأمر الأول، أن يقع القلب خطأ وهو أكثر صور القلب. ثانيا أن يقع عمدا، قال ومن تعمد ذلك وركب مثلا على إسناد ليس له فهذا يوصف بأنه سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، وهذا الذي يوصف بهذا الوصف يسقط حديثه. مثاله رجل راوي اسمه حماد ابن عمرو النصيبي، حماد ابن عمرو النصيبي كان يفعل ذلك حتى أنه وصف بسرقة حديث، ومثله يحيى ابن بسطام فإنه وصف بسرقة الحديث لهذا الغرض، والغرض من فعلهم إما تعمد ذلك، وكذلك بإرادة الإغراء. ولهذا قال المصنف ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من الرجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمثل لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح مثله وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم، لأنه يدخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو أحد صور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر المصنف ذكر مسألة أخرى وهي ما تعلق بمسألة سرقة السماع وادعاء السماع ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، لكنه ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح كما قال المصنف من تعناه، وهو أيضا ممن تشبع بما لم يعطى، قد قال عليه الصلاة والسلام من تشبع بما لم يعطى ماذا كلابس ثوب زوجي، نعوذ بالله. ربما ويقع أيضا نعم آخر، وهذا وقع في عصرنا بدأ يظهر لكنه بحمد الله ربما نقول بدأ يختفي، وهو ما يتعلق بسرقة البحوث العلمية، وهو يوجد لكنه يوجد لا على بحمد الله صفة عليك كبيرة، إنما هي سيرة ممن قل دينه ويقينه وأمانته. يعني ما تجد شخصا مثلا يشرف على طالب فيسرق مثلا يسرق بعض بحوثه، أو ينظر مثلا هذا البحث طرح فلم يقبل في القسم، وأراد الطالب أن يعني يقدمه بصورة أخرى فيسرقه أحد الباحثين وأحد مثلا الدكاترة أو المشايخ فينسبه النسبي، وهذا الطالب قد بحث يعني جهز خطة استعد لبحثها. إذن السرقات العلمية مذمومة شرعا، وهي أيضا طعن في أمانة الشخص وعدالته. وأنت لو بحثت توجد الحمد لله الآن مواقع في الإنترنت لكشف السرقات العلمية، ولا لا؟ في مواقع مستقلة لكشف السرقات العلمية. طيب، قال المصنف بعد ذلك: وقل من ستر الله عليه منهم، يعني ممن فعل هذا، ادعى السماع وهو لم يسمع، وستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو، نسأل الله يستر عليه ويعاملنا بعفو. وحينئذ لا تحرص كل الحرص على أن تقدم بنفسك على ما يسترك الله له ووفقك له، لا تتعدى على الآخرين بأخذ سماعاتهم أو مروياتهم، وكذا لا تتعدى على الآخرين بمروياتهم فيما يتعلق بالسلف. أي بقي أن يقال مسألة قد يقع القلب عمدا امتحانا، ولا لا؟ هذا ما ذكره المصنف، وهذا وقع لمن؟ للإمام البخاري رحمه الله مع أهل بغداد. وهذه القصة المشهورة ذكرها ابن الصلاح وغيره، والواقع أن ابن عدي يعني فيها ضعف، فإن ابن عدي رحمه الله ذكرها وقد قال: ولم يذكر من حدثه، حيث قال: حدثني بعض مشايخ بغداد، وهذا البعض مجهول لا يعرف. وحين تكون هذه القصة في ثبوتها نظر، ما هي المؤلفات في المقلوب؟ نقول: ألف فيه كتاب رافع الارتيام في المقلوب من الأسماء والألقاب، وهو أيضا للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو كتاب حافل جميل، يعني تقريبا قد شمل أكثر ما يتعلق بهذا النوع من أنواع علوم الحديث. لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. وقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقع في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دوننا حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه. والمعتبر فيه إنما هو آلية الفهم والتمييز. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان شروط الرواية، فذكر من شروط: أولا العدالة حال التحمل لا الأداء. يقول: عدالة حال التحمل لا تشترط حال الأداء لا التحمل، العدالة حال الأداء لا التحمل. ولهذا قال: لا تشترط العدالة حال التحمل بل حال الأداء، وهو كذلك. وذكر لذلك مثال، وهو قصة جبير بن مطعم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حال ماذا؟ حال كفره، لكنه رواه بعد إسلامه. المبحث الثاني: اصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماع وما دونها حضورا، واستأنسوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود بن الربيع. وقد قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. وهذا في الواقع قد يكون نادرا، لأن الخمس سنين يعني إلى الآن إلى الآن لم يفهم الخطاب ويرد الجواب. في الغالب 6 إلى 7، ربما يصل أحيانا بعضهم إلى 8 إلى 9، لكنه على كل حال يستأنس بهذه القصة على أن جعل حضور خمس سنوات يعتبر سماعا وما دونها حضورا. وهنا أراد المصنف رحمه الله هذه المباحث وهذا الفصل ذكره المصنف هي مباحث في الواقع تتعلق بالجرح والتعديل بعلم الجرح والتعديل. وهذا العلم له مصنفات وألفت فيه مؤلفات. الجرح هو وصف الراوي بما يدل على عدم قبول روايته، والتعديل هو وصف الراوي بما يدل على قبول روايته، والجرح والتعديل كما قلت ألفت فيه مصنفات. ثم تطرق المصنف إلى بعد ذلك إلى مسائل، فقال المسألة الأولى يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعض من يزيد في أرباب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعه لأنه قدر زائد على المعنى، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أساليبه ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى وقالوا ما له أن يغير التصريف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتقاريرنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه مسألة واضحة وهو ما يتعلق بالتصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، فذكر المصنف أن هذا سائغ وجائز وإن كرهه بعضهم، لكنه الصحيح أنه جائز. وكذلك لا يسوء إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه لأنك رويت هذا الشيء فلا يجوز أن تغير فيه. ولهذا قال شيخ ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى. والرواية بالمعنى سيذكرها المصنف في مسألة مستقلة. ثم أشار المصنف إلى ما يتعلق بالنقل من الجزء، النقل من الجزء إلى التصانيف والتخاريج، هذا ليس فيه تغيير للتصريف الأول لكن هذا النقل هو معزو لصاحبه الأول. وكذلك أشار المصنف لا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهذا يفعله البخاري كثيرا، فإن البخاري رحمه الله يقطع الحديث الواحد في أبواب متفرقة بناء على استنباطه الفقهي منه، ولهذا حديث إنما العمل بالنيات كرره في صحيحه 7 مرات وفي كل باب يضع له ماذا يجعله في, في, في, في كل مكان يكون له عنوان مستقل، يعني باب مستقلة. إذا تقطيعه إنما هو لغرض الصحيح بناء على استنباط الفقهي. وأما الثاني فهذا يفعله مسلم كثيرا، فإنه إذا ذكر أحاديث من صحيفة همام المنبه يقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه، ذكر أحاديث منها ثم يسردها مجموعة، وهذا مما تميز به مسلم عن البخاري، فإنه كان يسرد الأحاديث كلها في موضوع واحد في مكان واحد، يعني ولا يعيدها في مواضع أخرى. مسألة تسمع بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. مسألة إذا أفرد حديدا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف الصائغ. مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. مسألة: نعم، هذه المسألة مهمة. اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، وهذا القول ذكره المصنف وهو القول الراجح. والمسألة هذه ذكر المؤلف أنه جائز بشرط، وهو إذا لم يخل بمعنى. وقد قال ابن حجر رحمه الله عن اختصار الحديث: الأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما بما يحيل المعاني، وهو كذلك، فإن لم يكن عالما فإنه لا يجوز له اختصار المعنى. وإنما يتأتى ذلك لمن يعرف، يعني عنده مثلا عنده إدراك وفهم اللغة العربية ومدلولاتها وفقها. أشار إلى حديث الندم ثوبة، وهذا الحديث سناده ضعيف، يعني بمعنى يجوز تقديم الإسناد على يجوز تقديم المتن على الإسناد. نعم. إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. وهذا يفعله الترمذي رحمه الله في سننه كثيرا، يقول يذكره ثم بنحوه ثم نحوه أو ما أشبه ذلك. فعندنا الآن كم عبارة؟ ثلاثة: بلفظه، بنحوه، بمعناه. بلفظه أي أنه بنفس اللفظ، بنحوه يعني مع تغيير أو اختلاف يسير، بمعناه مع اختلاف كثير. مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغرض لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن نذر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. نعم، هذه مسألة فيما يتعلق بالمذاكرة. يقال اعلم أنه إذا سمع خبرا، أن الراوي إذا سمع خبرا فله حالته. الحال الأولى أن يكون على سبيل المذاكرة، والحال الثانية أن يكون على سبيل الرواية والتحديث. أما على سبيل المذاكرة فإنه يتسمح فيه كما قال المصنف، وأما على سبيل الرواية والتحديث فهذا عليه ليس له أن يزيد. فيقول عن أحمد هو ابن فلان، يعني بمعنى على، وهذا يفعل هذا يعني الإمام مسلم رحمه الله كثيرا، يعني بمعنى أنه للتبعين أحيانا يقول مثلا عن أحمد وهو ابن فلان، أو علي ابن المديني، يعني إذا كان على سبيل التحديث والتحديث والرواية. لاحظوا المصنف ماذا قال؟ قد دل على وهن ما إذ المذاكرة يتسمح فيها، لكن إن جوزنا ذلك ومن التساهل السماع من غير مقابلة فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه، يعني إلا بعد المقابلة مع الشيخ. وهذا فيما يتعلق بالمقابلات وفيما يتعلق بالسماع والقراءة على الشيخ. آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعين أو متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. نعم، من روائع هذا المثل أن المصنف رحمه الله ذكر آداب المحدث، وذلك لأن طالب العلم سواء كان محدثا، سواء كان فقيها، سواء كان طالب علم مبتدئ أو متوسط لا بد أن يتأدب بالآداب. ولا تحسبن العلم ينفع وحده إذا لم يكن إذا لم يتوج ربه بخلاقه يعني بالآداب. ولذا من الكتب التي صنفت في الآداب كتاب الخطيب الحافظ البغدادي رحمه الله، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فهو كتاب رائع جدا جمع فيه الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. والكتب التي صنفت في الآداب آداب طالب العلم كثيرة جدا، لعلنا نذكر جملة منها بعدما نفرغ من كلام المصنف. إذا أولا تصحيح النية، بمعنى أن يروي أن يقصد بطلبه العلم وجه الله الوصول إلى دار كرامته، لا ينوي بذلك أن يعلو عند الناس أو يرفع عندهم أو تكون له وجاهة أو تكون له مكان عندهم، إنما يريد وجه الله سبحانه وبحمده. وإذا فعل ذلك وأخلص النية صار طلبه للعلم ماذا؟ عبادة. ودخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له به طريقا الجنة. وهذا الطريق يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي الطريق الذي تسلكه أنت حقيقة، والطريق المعنوي الذي تريده أن يحققه الله لك يوم القيامة، إضافة إلى انشراح الصدر وطمأنينة البال. ثم قال المصنف لك هنا، قال: فمن طلب الحديث المكافأة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول وظائف أو يثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. بمعنى أنه جعل طلبه للعلم لا لله لكنه للدنيا حتى يتكاثر به أو يكسب به، ومن فعل ذلك فقد خسر، فهو لم يستفد من علمه شيئا ولم يكن علمه قائدا له إلى رضوان الله وجنته. والله أعلم. نأخذ بعض الأسئلة. كلم محمد.